مواقيت زمانية ومكانية، مواقيت زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية فبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فوقت لأهل المدينة ومن وراءهم ذا الحليفة والمسمى الآن بأبيار علي، ووقت لأهل مصر ومن والسودان، وقت لهم الجحفة والتي هي الآن قرية مهجورة والناس يحرمون من رابغ، ووقت لأهل اليمن يلملم والمسمى الآن بالسعدية، ووقت لأهل نجد ومن وراءهم من جهة الخليج، وقت لهم قرن المنازل وهو المسمى الآن بالسيل الكبير. وأما أهل العراق فقيل بأن الميقات إنما هو باجتهاد من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والواقع بأن هناك ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لهم ذات عرق. وهذه المواقيت الزمانية عفوا هذه المواقيت المكانية أبعدها عن مكة ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن وراءه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. ثم ذكر الحديث. وأما هذه الآية فتشير إلى المواقيت الزمانية، فبالنسبة للحج له مواقيت زمانية، أما العمرة فليس لها ميقات زماني وإنما لها ميقات مكاني كالحج. ولذلك العمرة مشروعة طوال العام. أما الحج فله مواقيت زمانية، وهي الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن أشهر الحج هي شهر شوال وذا القعدة وعشر ذي الحجة، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا المعاصرين، إلى أن أشهر الحج هي الثلاثة الواردة في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، هي شهر شوال وذا القعدة وذا الحجة. قالوا بأن هذه الأشهر الثلاث، ولذلك أشهر الحج ثلاثة عند المالكية وعند جمع من أهل التحقيق. وأما الجمهور فيقولون شهر شوال وذا القعدة وعشر ذي الحجة، قالوا لأن أعمال الحج تكون فيها. والتعبير بالشهر لا يعني المراد بالشهر بأكمله، وإنما يعبر عن الشهر ببعضه. ولذلك قالوا أعمال الحج تقع في العشر من ذي الحجة. والمسألة فيها بحث. المسألة الثانية: هذه الآية الكريمة تدل على أن أقل الجمع ثلاثة، وعليه ترتب الأحكام الشرعية لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. المسألة الثالثة: أن فرض الحج في هذه الأشهر فائدته ما هو؟ أن من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم بقي في مكة ولم يعد إلى بلده لزمه دم، لأنه يكون في مثل هذه الحالة متمتعا. فالتمتع هو أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى لا يسافر إلى بلده ويحج من عامه، يحج من العام، ويكون عليه دم، وهو دم التمتع شكرا لله عز وجل. المسألة الرابعة: يقول جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج، بمعنى نوى، فرض فيهن الحج يعني في هذه الأشهر معناه نوى، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالله جل وعلا أمر الحاج بأن يبتعد عن كل ما يذهب الأجر أو ينقص الأجر، ومن جملة ذلك الرفث والفسوق والجدال. أما الرفث فهو الجماع ومقدمات، الجماع ومقدمات، وهو من أشد محظورات الإحرام، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ووجب عليه أن يمضي فيه وعليه بدنه وأن يحج من قابل، من العام القابل. وأما من جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه وعليه دم، من أهل العلم من قال عليه بدنه، ومن أهل العلم من قال عليه شاة، وحجه صحيح لكنه ناقص. ولذلك الرفث هنا الجماع ومقدمات الجماع. قال ولا فسوق. الفسوق هو الخروج عن الطاعة. يقول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة ربه سبحانه. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة، والفأرة سميت فويسقة. الفأرة سميت فويسقة قالوا لأنها ما تخرج إلا للإفساد ولا فسوق. والفسوق يشمل القول والعمل، القول والعمل، فمن خرج عن طاعة الله عز وجل بالقول أو بالعمل فقد فسق. لذلك لا يجوز للحاج أن يفسق أو أن يعصي الله عز وجل، وهذا على العموم، لكن وهو متلبس في الإحرام يكون الحال أشد. قال ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، والجدال الوارد في القرآن على قسمين، الجدال المحمود والجدال المذموم. يقول جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولذلك أخذ العلماء من هذا أن الجدال على ضربين وقسمين، جدال محمود وجدال مذموم. فيكون المعنى ولا جدال في الحج المراء المبني على الباطل، الباطل، وليس المقصود الجدال النقاش العلمي في مسائل الحج كما يحصل بين العلماء وطلبة العلم. لا، هذا محمود، جدال محمود، لأن الغرض منه الوصول إلى الحق وإلى الصواب. وأما الجدال المذموم فهو المراء والمناكفة والدخول في مهاترات، هذا لا شك بأنه منهي عنه على العموم، وفي الحج على وجه الخصوص لكون الإنسان متلبس بطاعة. ثم قال جل وعلا وهي المسألة السادسة وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والمعنى أيها الحاج ما تفعله من خير، سواء قولي أو قلبي أو عملي أو مالي، فإن الله جل وعلا يعلمه. ولا يظن النظان أن ما يعمله يضيع. قال الله جل وعلا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك الإنسان لا يذهب باله إلى أن ما يعمله يضيع، فالله جل وعلا يحصيه، فالله جل وعلا يحصيه. ولذلك قال جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وخير هنا منكرة تعم كل خير، قولي أو قلبي وعملي وبدني ومالي، فالله جل وعلا يعلمه ويحصيه، ويأتي يوم القيامة يحاسبك الله جل وعلا عليه. ثم قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية لها سبب نزول، وهي أن أهل اليمن كانوا إذا حجوا لا يتزودون، يعني لا يأخذون معهم الطعام والشراب، وحينما يسألون يقولون نحن المتوكلون. فإذا جاءوا إلى الحج احتاجوا إلى الطعام والشراب فأخذوا يسألون، وقعوا في السؤال، وقعوا في المسألة. ولذلك الله جل وعلا قال وتزودوا يعني تزودوا بالطعام والشراب وبالعدة. بل كان بعض السلف يوصي الحجاج بأن يزيدوا من الزاد حتى يعودوا على إخوانهم ممن تنقطع بهم النفقة أو لا يجدون ما يأكلون أو ما يشربون. ولذلك أمر الله جل وعلا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك الإنسان يبذل الأسباب ولا يجوز له أن يتواكل. التوكل هو عماد الدين لكن التواكل مذموم، وهو أن يقول والله نحن المتوكلون ولا يبذل السبب، هذا منافي للتوكل الحقيقي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ثم قال جل وعلا واتقون يا أولي الألباب، وختم الآية بقوله جل وعلا يا أولي الألباب، الألباب أصحاب العقول، واتقون يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول، فيه إشارة إلى أن ما يفعله أهل اليمن من ترك التزود من الطعام والشراب يتنافى مع العقل السليم، يتنافى مع العقل السليم. ولذلك الله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، ومن جملة ذلك أن الإنسان يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب، ولا يجوز له أن يتواكل أو أن يقول سأجد، وإنما عليه أن يحمل الزاد. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يتزود. المسألة السابعة أن الله جل وعلا نبه إلى الزاد الحقيقي، لأن الزاد على قسمين، زاد دنيوي وزاد أخروي. أما الزاد الدنيوي فهو الطعام والشراب وبقية ما يحتاجه الإنسان، وأما الزاد الحقيقي فهو التقوى، زاد الآخرة. ولذلك قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى. والتقوى مضى حديث طويل حولها في مجالس سابقة في مناسبة آيات جاءت بذكر التقوى. ولذلك التقوى هي أفضل زاد وأفضل ما يكون عدة للإنسان حينما يلقى الله جل وعلا. وأهل التقوى هم أهل الفوز والفلاح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وعند الله للأتقى مزيد. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذه المسألة الثامنة، أن الله جل وعلا قال ليس عليكم جناح يعني لا إثم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس التجارة في الحج، والمعنى أنه يجوز للحاج أن يتجر سواء في طريقه إلى الحج أو في مكة إذا ذهب هناك، ما دام أنه ذهب قصدا إلى الحج فيجوز له أن يتجر، مثلا يجوز له أن يتجر في طريقه إلى الحج وكذلك في مكة بالبيع والشراء بالأمور المباحة، بالأمور المباحة. ولذلك قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والفضل هذا هو التجارة كما ذكر ذلك عبد الله ابن عباس. المسألة التاسعة، يقول جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات هو المكان المعروف خارج حدود الحرم، فعرفات من الحل وليس من الحرم. ولذلك انظر إلى الآيات ما جاء ذكر الحرام أو المحرم في عرفات، لماذا؟ لأنه من الحل. ولذلك أدنى الحل إما التنعيم وإما عرفات بالنسبة لمن أراد من أهل مكة أن يأتي بعمرة حتى يجمع بين الحل والحرم، فيذهب إلى عرفات أو يذهب إلى التنعيم المسمى الآن بمسجد عائشة رضي الله عنها. فإذا أفضتم من عرفات أفضتم يعني دفعتم من عرفات. والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، مع أن الحج له أربعة أركان. ما هي؟ الإحرام من الإحرام وونية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أعظم أركان الحج، ولذلك بالنسبة لمن لم يحرم مثلا من الميقات وأحرم من مكة يتدارك وعليه دم. بالنسبة لمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. بالنسبة لطواف الإفاضة وقته متسع، حتى ذهب بعض أهل العلم أنه لا يعني لا حد له، وبعض العلماء قالوا نهايته شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة. والمقصود بأن أعظم أركان الحج الوقوف ماذا؟ بعرفة. الحج عرفة. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات هو المكان، سمي عرفات قيل لأن جبريل عليه السلام حينما نزل إلى إبراهيم عرفه مناسك الحج وقال هنا وهنا، وقيل بأن آدم لما نزل إلى الدنيا التقى بحواء فتعارف في هذا المكان. وهذه أقوال ليس لها مستند يمكن الاطمئنان إليه أو الميل إليه أو الجزم به، فلذلك هذا اسم من الأسماء. والجبل الموجود في عرفات هذا اسمه جبل إيلان، جبل إيلان، والعامة يسمونه جبل الرحمة، وهذا ليس له أيضا مستند شرعي. قال جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام المقصود به مزدلف، مزدلف. ولمزدلفة ثلاثة أسماء، أولا مزدلفة، وثانيا المشعر الحرام، وثالثا جمع، هذا هو الاسم الثالث جمع. ولذلك مزدلفة لها ثلاثة أسماء، ومزدلفة مأخوذة من الازدلاف وهي الاقتران. قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت، فمزدلفة أقرب إلى منى من عرفات، ولذلك مزدلفة من الحرم وليس من الحل. مزدلفة ومنى وبقية المشاعر من الحرم ما عدا عرفات فإنها خارج الحرم. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكانت قريش وهم الحمص لا يقفون في عرفات، فهم ينفردون عن بقية الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الوقوف بعرفة. قالوا لأن عرفة خارج حدود الحرم، يقولون ما نقف فيها لأن خارج حدود الحرم، ولذلك هم ليسوا على إرث إبراهيم في هذا، ليسوا على إرث إبراهيم في هذا. فأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه الناس من إرث إبراهيم الذي هو على التوحيد وعلى الاتباع، فوقف بعرفة ووقف الناس بعرفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، ثم رقد النبي عليه الصلاة والسلام وقام لصلاة الفجر صلاها بغلس، ثم بقي يذكر الله جل وعلا حتى أوشكت الشمس على الطلوع. وكانت العرب قديما لا يفيضون من مزدلفة حتى تصبح الشمس كالقبعة على جبل مزدلفة، ولذلك هذا الجبل اسمه ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا ينتظرون الشمس حتى تشرق. وخالفوا في ذلك ما عليه إبراهيم أبو الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فخالفهم النبي. ولاحظ في يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام متى دفع من منى إلى عرفة؟ بعدما طلعت الشمس. ومتى دفع من مزدلفة إلى منى؟ قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، ولذلك وقف يدعو الله طويلا، وهذه من المواضع التي أطال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من الضالين من المشركين، ومن الضالين أيضا عن منسك إبراهيم وعما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه ما من نبي إلا وحج البيت العتيق ثم أفيضوا. فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة من عرفات تكون متى؟ بعد غروب الشمس. ومن دفع من عرفات قبل غروب الشمس وقد وقف فيها بعد الزوال على مذهب الجمهور، وقبل الزوال على مذهب الحنابلة، فإنه قد حقق الركن لكنه أخل بالواجب، فعليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج، وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا يدلنا على أن الذكر والتمجيد والتقديس لله يكون بعد العبادة، فلما كان الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم شرع الذكر، وهو تعظيم الله وتمجيده. ثم قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني من بعد مزدلفة يفيض الحجاج إلى منى ليرموا جمرة العقبة الكبرى. قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي هذا قاعدة طردها كثير من أهل العلم في جميع العبادات، أنه بعد انتهاء العبادة يستغفر الله جل وعلا، يستغفر الله جل وعلا، لأن الأركان قد تحققت الآن، فالإنسان يكثر من الاستغفار. فعندنا في الوضوء يشرع الاستغفار بعد الوضوء، كما جاء عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع للمتوضي أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك يشرع الاستغفار بعد الصلاة، لما عند مسلم من حديث ثوبان وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله بعد الصلاة ثلاثة. وكذلك عند الصيام، عند انتهاء الصوم يشرع للإنسان أن يستغفر الله جل وعلا، وقد وردت في ذلك نصوص تصلح للاحتجاج. وكذلك في الحج، في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وبعض العلماء قالوا أيضا في الزكاة يستغفر، وقد ورد في هذا آثار عن السلف. ثم قال جل وعلا: فإذا أفضتم، فإذا قضيتم مناسككم، جمع منسك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانت العرب إذا أفاضوا من مزدلفة، إذا أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة وانتهوا، وقفوا يذكرون أمجاد آبائهم ويكذبون في هذا، فيقول قائلهم: أنا أبي الذي كان يكرم وكذا، وذاك يقول أبي الذي كان كذا، فيبدأون بذكر الآباء والأجداد والمفاخر. فأبطل الإسلام هذا المقام، مقام عبودية لله وليس مقام فخر وكبر. قال: فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولذلك الحاج يكثر من ذكر الله، التكبير والتمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل. ثم قال جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآية قسمت الناس إلى قسمين من حيث الرغبة في الدنيا أو الرغبة في الآخرة. فمن الناس من رغبته دنيوية دائما، ولذلك يسأل الله عز وجل الدنيا، ومنهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من خلاق يعني نصيب، فيقول رب يعني أرزقنا، أنزل علينا المطر، أغثنا، أنبت لنا العشب، هذا همه وهدفه وهذا مراده، ولذلك لا يسأل الله الآخر، وهذا والعياذ بالله ليس له في الآخرة من نصيب. فإذا رزقه الله عز وجل رزقه الدنيا الدنيا، لكن في الآخرة ليس له نصيب. وهذه همة الذين همة الذين ابتغوا الدنيا وأخلدوا إلى الأرض واطمأنوا إليها، فهممهم طينية سفلية أرضية، ليس لهم همم سماوية سحابية علوية، تجدهم دائما يريدون الدنيا. لكن القسم الثاني جعلنا الله وإياكم منهم، يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم الذين يريدون الله والدار الآخر، سألوا الله من خيري الدنيا والآخر. قيل الحسنة الإسلام، وقيل الحسنة الإيمان، وقيل الحسنة أمور الدنيا، لكن ما نسوا الآخر. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الجزاء أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب، الله سريع الحساب. ولذلك من أجمع الأدعية ومن أعظمها أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد صحابيا مرض، فوجده كالفرخ، يعني مثل ما يقولون بالعامية عندنا جلد وعظم كالفرخ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم. قال: بماذا كنت تدعو؟ قال: أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، أي عذاب في الآخرة يا رب عجله في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تقوى عليه، لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من أجمع الأدعية وأنفعها هذا الدعاء. قال عبد السلام بن شداد، كانوا عند أنس بن مالك، فقال له أحد أصحاب أنس رضي الله عنه، وقد اجتمع الناس عند أنس، فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء القوم ادعوا لهم، تعرفون صحابي جليل خادم رسول الله، فأحب أن يدعو لهم. فدعا لهم أنس، ماذا قال؟ قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهم يطمعون بشيء أكثر. فلما انتهى المجلس قال: يا أبا حمزة، يعني هؤلاء يريدون أن يقوموا فادعوا لهم، يعني يريد زيادة. فقال: تريدون أن أشقق الأمر؟ مثل ما يصنع أغلب الناس الآن، يشققون العبارة، يفرعون الدعاء، ويعتنون بالسجع حتى يذهب، يعني حتى يذهب تركيزهم في الدعاء، يعتني بالسجع. فزاد أنس قال: رب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الفقه، فقه الصحابة رضي الله عنه. الناس ما يعرفون الآن دعاء القنوت اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، الناس ما يرضون في التراويح، يزعلون، يقولون قصر الإمام وما بكانا، نبغى نبكي تلحين وكذا. هذا الدعاء يعني تحته مضامين تشمل كل الأدعية المشتملة على خيري الدنيا والآخر، على خيري الدنيا والآخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، هذه تحتاج محاضرة ودرس، محاضرة ودرس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، أي معافى، كل معافى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، هذه تحتاج درس، وبارك لنا، إلى آخر الدعاء. كل جملة من جمل هذا الدعاء تحتها مضامين ومعاني عظيمة جدا، لكن الناس ما يريدون هذا، يريدون اللي يبكيهم ويصرخهم، يصرخ ويبكيهم، هذا الواقع. لماذا؟ لأنهم ما يفهمون معاني هذا الدعاء، ما عرفوا معنى ربنا آتنا في الدنيا. قال حسنة، ما قال الحسنة، حسن أي حسنة، كل حسنة، كل حسنة من حسنات الدنيا أنت سألت الله عز وجل أن يعطيك إياه، كل حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنة، ما هي حسنة الآخرة؟ الجنة، رزقنا الله إياكم الجنة، أعظم حسنة. ومن حسنات الجنة وأعظم حسنات الجنة النظر إلى وجه الكريم، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه. قال جل وعلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هذا نصيبهم. ثم قال جل وعلا: والله سريع الحساب، يعني لا تستبطئون الجزاء، الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وغيره. الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق الثلاثة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن يوم العيد من الأيام هذه، من أيام التشريق، هذه المعدودات. قال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا من تيسير الله عز وجل على خلقه وعباده. قال: واذكروا الله في أيام معلومات. الآن ختم الحج، ذكر الله عز وجل، سبحان الله، دائما الذكر يأتي بعد العباد، والدعاء يكون وين؟ في العباد، في العباد. الآن لما ننتهي من الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، هذا ذكر. الآن بعض الناس قلب هذا الأمر، أخذ يدعو بعد الصلاة، الدعاء داخل الصلاة. حتى في رمي الجمرات الثلاث، لما نرمي الجمرة الأولى أيام التشريق ماذا نصنع؟ ندعو. الجمرة الثانية ندعو. الجمرة الثالثة ما في دعاء، لماذا؟ خلاص انتهت العبادة، يبقى إيش؟ الذكر بعد الجمرة الثانية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه وقف يدعو بعد الجمرة الأولى والثانية قدر قراءة سورة البقرة، بعد الجمرة الثالثة، جمرة العقبة الثالثة، ما دعا، لأنه خلاص انتهت العبادة. الآن مقام، مقام إيش؟ الذكر لله عز وجل، مقام الذكر لله. ولذلك من أراد التعجل فإنه يتعجل في يومين، يعني بعد رمي الجمرة في اليوم، بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر يجوز للإنسان أن يتعجل، يتعجل بالخروج إلى مكة لطواف الوداع والرجوع إليه، ومن فعل لا إثم عليه. طيب، ومن تأخر لا إثم عليه أيضا. تأخر إلى ماذا؟ إلى اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق. النبي عليه الصلاة والسلام تعجل أم تأخر؟ تأخر، أحسنت، في كما في حديث جابر عند مسلم وغيره أنه تأخر عليه الصلاة والسلام، لكنه ما حجر على الناس وإنما رخص في ذلك. طيب، من تعجل في اليوم الأول وخرج عليه إثم. ما هو، ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من تعجل في اليوم الأول عليه الإثم، عليه الإثم. وأما بقية الأحكام المترتبة على ترك هذا الواجب فهي مبثوثة في كتب الفروع. ثم قال جل وعلا: لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبق ذكر معنى التقوى، والحمد لله أولا وآخرا.